بسم الله الرحمن الرحيم. يسر ملتقى القراء لتعليم القرآن مع الرسم القرآني أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح تحفة الأطفال لأبي عبد الرحمن علي المالكي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح تحفة الأطفال. وصلنا في الدرس الماضي إلى قول الناظم: إن في الصفات والمخارج اتفق. قال الناظم: إن في الصفات والمخارج اتفق، حرفان فالمثلان فيهما أحق. معنى قوله إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان، أي إن اتفق حرفان في المخارج والصفات فالمثلان فيهما أحق، يعني معنى كلامه فيسميان مثلين. المثلان أو الحرفين المتماثلين هما الحرفان المتفقان مخرجا وصفة. مثاله: دال ودال، باء وباء، نون ونون، قاف وقاف. وهذا التعريف الذي اختاره الناظم واختاره كثير من المحققين هو أدق من قول كثيرين أن يتفق الحرفان اسما ورسما، وذلك لأن التعريف الثاني يدخل فيه الواو المادية إذا التقت بالواو المتحركة كما في قالوا وهم، وكذلك يدخل فيه الياء المادية إذا التقت بالياء المتحركة كما في الذي يوسوس، لأنه في كلتا الحالتين اتفق الحرفان اسما ورسما، فالواو المادية اسمها واو والواو المتحركة اسمها واو ورسمهما واحد، وكذلك الأمر في الياءين المادية والمتحركة، ونحن نعلم أن هاتين الحالتين لا إدغام فيهما، فنحن لا نقول قالوا وهم أو ولا نقول الذي يوسوس. نعم، قد وقع إدغام بينهما في بعض حروف القرآن كما في بالسو إلا في رواية قالون، وريا أيضا في رواية قالون وغيرها، ولكن هذه حالات خاصة جاءت على خلاف القاعدة لا يقاس عليها. وأما القاعدة العامة فهي ما ذكرناه آنفا من أنه لا إدغام فيهما، فلذا اضطر أصحاب هذا التعريف أن يضيفوا إلى شروط الإدغام شرطا خاصا بهذا الأمر، وهو أن لا يكون الساكن الأول حرف مد، والتعريف الأول لا يرد عليه ما ذكر، وذلك لاختلاف مخارج وصفات الحروف المادية وغير المادية، ونحن ولا نحتاج معه إذن إلى إضافة الشرط السابق، ولذا قلنا إن التعريف الأول أدق. وربما هناك توجيه للتعريف الثاني أدركته بالتأمل، ولكن لا أدري ما صحته، ذكرته في شرحي على أصول قالون، ولكن لكي لا أدخل بكم في التفصيلات نكتفي بهذا ولا ندخل في تفصيلات أكثر. فقال الناظم: إن اتفق حرفان في الصفات وفي المخرج كالباءين الموحدتين واللامين إلى آخره سميا مثلين. مثل هو بل لا تخافون، تقرأ هكذا بل لا تخافون، ولا تقرأ بل لا تخافوا. كذلك إذ ذهب، تقرأ هكذا بذال واحدة مشددة إذ ذهب، مع أن الأصل حرفين، وكذلك بل لا يخافون، ولكن يدغم هنا الحرفان في بعضهما، يعني يدغم الأول في الثاني. ثم قال: وإن يكون مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين. يعني وإن تقارب الحرفان في المخرج واختلفا في الصفات يسميان متقاربين، وهو قال في النظم متقاربين لضرورة النظم. نكمل هذا البيت ثم نشرح المتقاربين. أو يكون اتفقا، هي أو يكونا اتفقا، حذفت هذه الألف نا، هذه الألف المادية التي بعد النون حذفت لالتقاء الساكنين، فنقرأها برفع الصوت قليلا عندها تنبيها على أن هناك حرف محذوف، يعني نقول أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين، يعني إذا كانا اتفقا في المخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين، يعني يسميان متجانسين. هو لعله للنظم جعل التجانس قبل التقارب، لذلك أنا سأبدأ بالتجانس ثم التقارب لكي تتضح الفكرة، لأن أسباب الإدغام إما تماثل وإما تجانس وإما تقارب. التماثل حرفين مثل بعضهما متفقين مخرجا وصفة، التجانس أن يتفقا مخرجا ولكن يختلفا في بعض الصفات، فهو أقرب إلى التماثل منه إلى التقارب. التجانس هو كما قلنا اتفاق الحرفين مخرجا واختلافهما في بعض الصفات، واختلافهما في بعض الصفات. بعضهم يعرف كما فعل الناظم هنا، قال في مخرج دون الصفات، هو معنى من يقول، هو معنى قول من يقول أن يتفق الحرفان في المخرج ويختلفا في الصفة، ولكن التعريف الأول أدق، أن نقول أن يتفقا مخرجا ويختلفا في بعض الصفات. وعلى كل حال حتى الذين يستخدمون التعريف الثاني هم أيضا يقصدون المعنى الأول، يعني يقصدون أن بعض الصفات ولا يريدون أنهما مختلفان في كل الصفات. من الأمثلة على الحروف المتجانسة الدال والتاء والطاء، هذه الحروف تخرج من المخرج نفسه، الدال والتاء والطاء تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، وكذلك الصاد والزاي والسين يخرجان من المخرج نفسه ويختلفان، يعني ما يميز بين هذه الحروف هو الصفات. الدال والتاء والطاء مثلا، الدال شديدة والتاء شديدة والطاء شديدة، لكن الدال مجهورة والتاء والطاء مهموستان، سنأتي إلى تفصيل الطاء في الجزرية إن شاء الله. كذلك الطاء مستعلية والدال والتاء مستفلتان، كذلك الطاء مطبقة والدال والتاء منفتحتان. فهذه هي التي يعني يميز بين هذه الحروف هو الصفات، فلذلك سميت هذه الحروف بالحروف المتجانسة. نأتي إلى الثالث الذي هو التقارب، هذا هو السبب الثالث من أسباب الإدغام. تعريف التقارب هو أن يتقارب الحرفان في المخرج والصفة معا، أو في الصفة في المخرج دون الصفة، أو في الصفة دون المخرج، يعني إما يتقاربان في المخرج دون الصفة، أو في الصفة دون المخرج، أو فيه، أو يتقاربان في المخرج والصفة معا. فالتقارب له ثلاث صور، تقارب في المخرج دون الصفة، وتقارب في الصفة دون المخرج، وتقارب في الصفة والمخرج معا. مثال التقارب في المخرج والصفة معا، القاف والكاف هما متقاربان في المخرج أق أك، ومتقاربان في الصفات حيث أنهما يشتركان في الهمس والشدة والانفتاح، ويفترقان في أن القاف مستعلية والكاف مستفلة، وأن القاف مقلقلة والكاف ليست كذلك، فهما يشتركان في أكثر الصفات، فلذلك هما متقاربان في الصفات. الصورة الثانية من صور التقارب هي الاتفاق في المخرج دون الصفة، مثالها الدال مع السين، فهما متقاربان في المخرج ومختلفان في أكثر الصفات، حيث أنهما يشتركان في الاستفال والانفتاح، ويفترقان في أن الدال شديدة والسين رخوة، وأن الدال مجهورة والسين مهموسة، وأن الدال مقلقلة والسين ليست كذلك. طبعا نحن عندما نأتي إلى الجزرية إن شاء الله سنأخذ كل هذه، سنشرح كل هذه المصطلحات، ما معنى الهمس، ما معنى الجهر، كذلك نأخذ المخارج، نعرف لك حتى بعد أن تدرس المخارج وبعد أن تدرس الصفات سيسهل عليك أن تميز بين ما إذا كان هذين الحرفان متقاربان أو متجانسان بسهولة، يسهل عليك هذا الأمر لأنك تدرك حقيقة هذه الأمور. أما الآن فنحن لتقريب المعلومة لا ندخل في التفصيلات كثيرا، وإنما نذكر هذا من عرفها فالحمد لله، ومن لم يعرفها فينتظر إلى أن نأتي إلى الجزرية. المهم أن تعرف تعريف التقارب وتعريف التماثل وتعريف التجانس، وتعرف كيف تميز بينهما بقدر ما تستطيع. الصورة الثالثة التي هي التقارب في الصفة دون المخرج مثل السين والشين، فهما من حيث المخرج متباعدان، وأما من حيث الصفات فلهما الصفات نفسها، فكل منهما مهموس رخو مستفل منفتح. هذا ما يخص كلام الناظم. قال الناظم: ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. يعني سواء المتقارب سواء المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين، إن سكن أول هذين الحرفين يسمى هذا الإدغام صغيرا، يسمى هذا الإدغام صغيرا. سبب تسمية هذا القسم من الإدغام صغيرا قيل لسكون أول الحرفين وتحرك الثاني، مثل إذ ذهب، إذ الأولى الذال ساكن، الذال الأولى ساكنة والثانية متحركة. قالوا فيسهل إدغامه لقلة العمل فيه، لذلك قالوا سمي صغيرا. وقيل لقلة وقوعه مقارنة بالكبير، لأن الحركة أكثر من السكون، وقيل غير ذلك. المهم أن نحن متفقون على التسمية ومختلفون في سبب هذه التسمية. قال فالصغيرة سميا. طيب إن كان الحرفان متماثلين فيسمى هذا الإدغام إدغام متماثلين صغير. إن كان متجانسين يسمى إدغام متجانسين صغير. إن كان متقاربين يسمى إدغام متقاربين صغير. والناظم هنا اختار أن السبب هو قلة العمل فيه، لأنك الأول جاهز، ساكن جاهز، لأن من شروط الإدغام أن يكون الأول ساكنا، فهنا الأمر جاهز، الأول ساكن عبارة عن تدغم مباشرة، أو إذا كان الحرفان غير متماثلين فأنت ستقوم بفعل واحد، أن تقلب الحرف الأول إلى جنس الحرف الثاني ثم تدغم، فالعمل على كل الأحوال أقل من الكبير. فهو قال لقلة العمل فيه، قال لقلة الأعمال فيه. ثم قال أو حرك الحرفان في كل، يعني أو حرك الحرفان سواء في المتقاربين أو في المتجانسين أو في إن حرك الحرفان يعني كان كل منهما متحركا، فقل كل كبير، يعني يسمى هذا الإدغام إدغام كبير. إذا كان متماثلين يسمى إدغام متماثلين كبيرا، وإذا كان متجانسين يسمى إدغام متجانسين كبيرا، وإذا كان متقاربين يسمى إدغام متقاربين كبيرا. لماذا سمي هذا الإدغام كبيرا؟ لكثرة العمل فيه، أو قال لكثرة الأعمال فيه، لأن في الإدغام الكبير الحرفان متحركان، ومن شروط الإدغام أن يكون الأول ساكنا، فهنا أنت ستقوم بأول شيء تسكين الحرف الأول، فهذا عمل. ثم إن كان الحرفان غير متماثلين ستقوم بقلب الحرف الأول إلى مثل الحرف الثاني ثم تدغم، فهذه ثلاثة أعمال إذا كان الحرفان غير متماثلين، وعملان إذا كان الحرفان متماثلين. فلذلك على كل الأحوال الأعمال فيه أكثر من الصغير، لذلك هنا الناظم اختار أنه لكثرة الأعمال فيه. وقيل سمي كبيرا لكثرة وقوعه عكس الأول، إذ الحركة أكثر من السكون كما قلنا، وقيل لما فيه من الصعوبة، وقيل لما فيه لشموله نوعي المثلين والجنسين والمتقاربين، إلى آخر ذلك من التعليلات. ثم قال الناظم كل كبير وافهمنه بالمثل، يعني افهمه بالأمثلة. المثل بضم الميم والثاء جمع مثال، وقال مثلنا نحن لكل حرف من هذه الحروف. الحرفان إذا لم يكونا متماثلين أو متقاربين أو متجانسين، ماذا يكونان؟ الجواب يكونان متباعدين، يكونان متباعدين. الحرفان المتباعدين هما متباعدان في المخرج وأيضا متباعدان في الصفات، مثل القاف والنون، متباعدان في المخرج ومختلفان في أكثر الصفات. المتباعدين حكمهما الإظهار دائما عند كل القراء، وعلى ذلك ينقسم الإدغام باعتبار الحكم إلى ثلاثة أقسام: واجب وممتنع وجائز. الواجب هو ما اتفق القراء كلهم على إدغامه، مثل المتماثلين، والممتنع هو ما اتفقوا على عدم إدغامه، مثل المتباعدين. والجائز هو ما اختلفوا فيه فأدغمه بعضهم وأظهره البعض الآخر، وهذا مثل حالات بعض حالات المتقاربين والمتجانسين أيضا. نأتي إلى قول الناظم أقسام المد. المد في اللغة هو الجذب والمطل، الجذب والمطل، مصدر مد يمد، ويقال مد الحرف إذا طوله. واصطلاحا يراد بالمد في هذا الباب إطالة الصوت بحرف المد زيادة على المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه، إطالة الصوت بحرف المد زيادة على المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه. وبعضهم يعرفه بقوله هو عبارة عن زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي. قولنا حرف المد هذا مفرد مضاف، حرف هذا مفرد وأضيف إلى المد، فهذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، فيعم جميع حروف المد. ما هي حروف المد؟ حروف المد هي حروف الجوف، وهي الألف، التي الألف اللينة هذه، ولا تكون إلا ساكنة لا تتحرك، ولا يكون ما قبلها أيضا إلا مفتوح. فالألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوح، فلذلك نقول الألف بدون قيود. والحرف الثاني الواو الساكنة المضموم ما قبلها، نحو لو قالوا، فهذه واو ساكنة مضموم ما قبلها، لابد أن يكون ما قبلها مضموم. وكذلك الياء الساكنة المكسور ما قبلها، مثل في هذه مكسور وياء ساكنة مكسور ما قبلها. وممكن أن نقول بعبارة مختصرة حروف المد هي الألف والواو والياء السواكن المسبوقات بحركات من أجناسهن، كل واحدة مسبوقة بحركة من جنسها. هذه الحروف حروف المد تسمى حروف المد واللين، تسمى حروف المد لأنها تخرج بامتداد، وتسمى حروف اللين لخروجها بلين ومن غير كلفة على اللسان. طيب، فإن سكنت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها وما قبلهما، ففي هذه الحالة يكونان حرفي لين فقط لخروجهما بلين ولكن من غير امتداد، لأن حرف اللين الذي هو حرف اللين الذي ليس بحرف مد لا يصل مقداره إلى أدنى مقدار للمد. ما هو أدنى مقدار للمد؟ الذي هو حركتان، ولذا لا يطلق عليه أنه حرف مد. سنأتي هذا عند قول الناظم واللين منها الواو منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلن، يعني إن فتح ما قبلهما وهما ساكنتان هذا هو يسميان حرفي اللين. وحرف اللين سنقدم شرحهما هنا. حرف اللين لا يطلق عليه كما قلنا أنه حرف مد، وإنما فيه مد ما، مد ما، فهو يمد مدا يسيرا بقدر الطبع، بقدر الطبع السليم، وقدروه هذا المقدار بأنه دون المد الطبيعي المدى الطبيعي حركتان، هو دون الحركتين. وهذا هو معنى قول الداني ومكي بن أبي طالب إن في حروف اللين من المد بعض ما في حروف المد، إن في حروف اللين من المد بعض ما في حروف المد، وقد نص عليه سيبويه. وكذلك قال الجعبري: واللين لا يخلو من أيسر مد فيمد بقدر الطبع. وهذا المقدار تضبطه المشافهة والإخلال به لحن. نعود إلى شرح تعريف المد. قولنا نحن قلنا هو زيادة مط في حرف زيادة على المد الطبيعي، زيادة مط في حرف زيادة على المد الطبيعي، أي زيادة على مقدار المد الطبيعي الذي هو إيش؟ حركتان. لعلنا سنرجع الكلام على المد الطبيعي عند سرد أنواع المدود أحسن. ثم قلنا الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه، زيادة على المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه. أولا هذا القول أدق من قول من قال الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، وذلك لأن ذات حرف المد لا تقوم بأقل من مقدار المد الطبيعي بينما تقوم بأزيد منه. فلو قلنا ما أنتم مثلا، ما أنتم، عندما نقول ما أنتم هنا لم نأتي أصلا لم نأتي بزيادة المد الطبيعي، فلم تقم ذات حرف المد فصارت حركة، لم يكن حرف مد، لأن ذات حرف المد لم تقم بعد، ذات حرف المد لا تقوم إلا بحركتين على الأقل. ولو قلنا ما أنتم زدنا على الحركتين ولكن قامت ذات حرف المد، فلذلك قولنا الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه أدق. قال الناظم: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. قال: والمد أصلي وفرعي. المد ينقسم إلى قسمين: مد أصلي ومد فرعي. المد الأصلي هو الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه، وهو الذي يسمى بالمد الطبيعي، ولا يتوقف على سبب، لذلك قال: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا، يعني سمي الأول منهما الذي هو الأصلي طبيعيا، يسمى مدا طبيعيا لأنه يمد بقدر الطبع، يمد بقدر الطبع ولا يتوقف على سبب، يعني كل إنسان سليم السليقة يمده بطبعه مقدارا قدره حركتان. فثم فقال: وسمي أولا طبيعيا. ما هو الطبيعي؟ وهو ما لا توقف له على سبب، يعني هو الذي لا يتوقف على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب. وهو هذا هذا هذا تماما هو هو معنى قولنا هو الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه ولا يتوقف على سبب. هذا هو تعريف المد الطبيعي. قال: بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، يعني إذا المد الطبيعي إذا جاء بعده أي حرف غير الهمز والسكون فهو يمد بمقدار المد الطبيعي. ما مقدار المد الطبيعي؟ هو حركتان. ما هي الحركتان؟ المد له مراتب، هذه المراتب تقاس بالألفات أو بالحركات. ما معنى الألفات وما معنى الحركات؟ الألفات جمع ألف، ويراد بالألف، يعني يراد بالألف هنا المدة الزمنية اللازمة للنطق بألف ممدودة مدا طبيعيا، المدة التي تستغرقها لنطق ألف ممدودة مدا طبيعيا. هذه المدة التي تستغرقها لنطق هذه الألف الممدودة مدا طبيعيا هذه هي الألف. ومن المعروف أن الألف الممدودة مدا طبيعيا قدرها حركة، فنخلص من هذا إلى أن مقدار الألف حركة. فقولنا المد الفلاني يمد بمقدار ألف، أي يمد بزمن مساو لزمن النطق بألف ممدودة مدا طبيعية. وأما الحركات فهي جمع حركة، والمراد بها هنا المدة الزمنية اللازمة لنطق حرف متحرك، سواء كان متحركا بفتح أو بضم أو بكسر. فالمدة الزمنية التي تلزم للنطق بحرف متحرك هذه نسميها الحركة. مثلا كتب، كلمة كتب فيها ثلاث فيها كل يعني فيها ثلاث حروف، كل حرف متحرك بحركة من الحركات الثلاث. كتب المد الكو هذه كو تيبا كتب كتي هذه قا كتي قا كتب كتا قا يعني الحركة حرف المد مقداره حركتان. فعندما نقول يعني حرف المد مقداره حركتان أي يمد بزمن مساو لزمن النطق بحرفين متحركين متتاليين، بزمن مساو لزمن النطق بحرفين متحركين متتاليين. وهذا كله تقريب للمتعلم لا تحديد للشان، كما يقول ملا علي القاري قال إذ الأمر لا يضبطه إلا المشافهة والإدمان. إذا علمت ذلك فاعلم أن المراتب التي يكون عليها حرف المد خمسة: حركتين، ثلاث حركات، أربع حركات، خمس حركات، ست حركات. الحركتين نسميها القصر، وطبعا لو قلنا حركتان إذن ألف مقدارها. الثانية فويق، المرتبة الثانية فويق القصر، فويق يعني فوق القصر بقليل، لذلك قلنا فويق. فويق القصر تساوي ثلاث حركات يعني ألف ونصف. الثالثة، المرتبة الثالثة التوسط، التوسط أربع مقداره أربع حركات، يعني كأنك يعني تمد بمقدار أربع حركات متتالية. مثلا ولكن الله قتلهم، قتله هذه الميم لا نحتاجها، قتلهم تمد حرف المد بمقدار نطق بمقدار الزمن اللازم لنطقك بكلمة قتله، قتله هذه قتله قا قتله قا. هذا معنى أربع حركات. الحركات الأربع حركات كم تساوي بالألفات؟ تساوي ألفان، لأن كل ألف مقداره حركتان. المرتبة الرابعة هي فويق التوسط، مثلها مثل فويق القصر، قدرها إما خمس حركات أو نقول ألفان ونصف. الخامسة هي الطول أو الإشباع، وقدرها ثلاث ألفات أو ست حركات. هذه هي المراتب التي يكون عليها حرف المد. وأما مراتب المد الذي هو المقصود به الزيادة على المد الطبيعي، إذا قصدنا بالمد الزيادة على المد الطبيعي فيكون مراتبه أربعة، لأنه زيادة على المد الطبيعي فيكون مراتبه أربعة، هي ما فوق ما فويق القصر إلى الإشباع. لكن إن قصدنا المد بمعنى أنه بمعنى مطلق المد فمراتبه ست مراتب، تبدأ بالقصر وتنتهي بالطول أو الإشباع. نعود إلى قول الناظم قال بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعية يكون الهمز والسكون، سنأتي إلى سنأتي إليهما في المد الآخر النوع الثاني. المد الطبيعي كما قلنا يسمى أيضا قصرا، لأن القصر ما هو؟ القصر هو عكس المد، القصر هو إبقاء المد الطبيعي على حاله دون زيادة. طيب إبقاء المد أليس هو أليس هذا يوافق قولنا هو ما هو ما لا تقوم ذات حرف المد دونه ولا يتوقف على سبب؟ مثله الأمران سيان. فإن قال قائل كيف يسمى مدا وقصرا في الوقت نفسه؟ قلنا مد طبيعي وقصر. نجيب بما أجبنا سابقا أننا إذا نظرنا إلى المد على أنه الزيادة على مقدار المد الطبيعي فهذا المد يسمى قصرا، فحرف المد المد الطبيعي فالمد الطبيعي يسمى قصرا بهذا الاعتبار. وإذا نظرنا إلى المد على أنه مطلق ما تقوم به ذات حرف المد، فالمد الطبيعي يسمى مدا بهذا الاعتبار. المد الطبيعي يندرج تحته أنواع من المدود. النوع الأول مد البدل، وصورته أن تأتي همزتان أولاهما متحركة وثانيتهما ساكنة، مثلا إيتوني أصلها إئتوني، فالعرب في هذه الحالة تبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى، وهذا يعم ما لو كانت الهمزة الأولى همزة قطع، أو كانت همزة قطع مثل أي مثل ماذا؟ مثل إيمانا أصلها إئمانا، وهمزة أو كانت همزة وصل مبتدأ بها مثل عندما كما لو بدأنا بإيتوني. ويلحق بهذا المد بمد البدل كل همز ممدود لم يكن أصل حرف المد همزة ساكنة، لأن مد البدل لابد أن تكون أصل الهمزة الثانية أصل حرف المد همزة ساكنة. طيب إذا لم يكن أصلها همزة ساكنة مثل رأى ونأى والسوء وتشاؤون، هنا ما بعد الهمز ليس أصله همزة، فلذلك يسمونه الملحق بمد البدل. النوع الثاني من المدود التي تندرج تحت المد الطبيعي المد الفاصل، وهو إدخال ألف بين الهمزتين المتتاليتين، مثل كما في رواية قالون، وتسمى هذه الألف ألف الفصل. مثاله آيذا، فنحن أدخلنا هنا ألفا بين الهمزة الأولى والهمزة الثانية. النوع الثالث مما يندرج تحت المد الطبيعي مد الصلة الصغرى، وهو أن يتلو صلة هاء الضمير أو صلة ميم الجمع حرف غير الهمزة. صلة هاء الضمير مثلا له أصحاب، له هذه الواو بعد الضمة هذه صلة هاء الضمير، أو به إلا هذه الياء صلة هاء الضمير، أو صلة ميم الجمع عندما نقرأ بوجه الضم لقالون، ممن يقرأ منكم بقالون، أو ممن يقرأ بورش عند مد لا هم أحسن. هذه الواو هي صلة ميم الجمع، فصلة ميم الجمع وهاء الضمير إذا لم يأتي بعدهما همزة فيمدان مدا طبيعيا، ويسمى هذا مد الصلة الصغرى. المد الرابع مد العوض، وهو التعويض عن تنوين النصب بألف عند الوقف، مثل سميعا عندما نقف عليها نقول سميعا، نلغي نحذف التنوين ونبدله بألف تمد مدا طبيعيا، ولذلك من الخطأ من يقولون سميعا، خطأ، الصواب سميعا، ويستثنى من هذا مد العوض يستثنى منه هاء التأنيث، مثلا شجرة معيشة، فهنا يوقف عليها بالسكون سواء كانت منصوبة أو غير منصوبة، نقف عليها معيشة شجرة. هذا ما يتعلق بالمد الأصلي. ثم قال والآخر الفرعي، المد الآخر هو قال الأصلي وفرعي، الآخر يتكلم الآن عن الفرعي، موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة، يعني يتوقف على سبب. فتعريف المد الفرعي في الاصطلاح، ويسمونه أيضا المد الزائد، تعريفه هو المد الزائد على المد الطبيعي لسبب. وقوله مسجلة أي مطلقة. فقال لسبب أو كهمز أو سكون مسجلة، سنأتي لي أو لنأخذها الآن حتى إذا ما أتينا إلى موضعها نحيل على هذا الموضع. قلنا المد الطبيعي الفرعي أو المد الزائد هو الزائد على المد الطبيعي لسبب، هذا السبب إما همز وإما سكون. والمد إذا أطلق، إذا قلنا المد فإنما ينصرف إلى هذا النوع الذي هو المد الفرعي. قلنا إن سبب المد الفرعي إما همز وإما سكون. نبدأ بما سببه همز. الذي سببه همز، هذا الهمز إما متصل بحرف المد يعني معه في نفس في الكلمة نفسها، أو حرف المد في كلمة والهمز في حرف المد في آخر كلمة والهمز في أول الكلمة التي تليها. فإذا كان مع بعضهما مجتمعين في الكلمة نفسها يسمى هذا المد مدا متصلا، وإذا انفصلا بأن كان كل واحد منهما في كلمة يسمى هذا المد منفصلا. المد المتصل يسمى مد واجب. لماذا؟ لأنه يجب مده عند كل القراء. يقول ابن الجزري: تتبعت القراءات فما وجدت أحدا يقصر المتصل في قراءة صحيحة ولا شاذة. فالمد المتصل لا يقصر، وإنما يبدأ من 3 حركات إلى 6 حركات باختلاف الروايات وباختلاف الطرق. وأما المد المنفصل فهو مد جائز. مد جائز سمي جائزا لجواز مده وجواز قصره. هناك من يقصره من القراء، وهناك من يمده، على اختلاف أيضا في من يمده، منهم من يمده 4 ومنهم من يمده 6 ومنهم من 3 ومنهم من 4 باختلاف الروايات القراءات ورواياتها وطرقها. ويندرج تحت المد المنفصل مد الصلة الكبرى. مد الصلة الكبرى هو أن تأتي صلة هاء الضمير بعدها صلة هاء الضمير أو صلة ميم الجمع يأتي بعدها همز، هذا يندرج تحت المنفصل، يأخذ حكم المنفصل. ونأخذ مثالا للمنفصل ومثالا للمتصل. مثال المنفصل: قالوا إن. نقول قالوا إن، هذا إذا قصرناه، وإذا توسطنا نقول قالوا إن، وإذا أشبعنا نقول قالوا إن، طبعا على اختلاف القراءات أو الروايات، لأن منكم من يقرأ بغرش ومنكم من يقرأ بقالون ومنكم من يقرأ بحفص. الأمر الآخر، المثال، نأخذ أيضا مثالا للمتصل. المتصل مثل قائل، على التوسط نقول قائل، هذا إذا توسطنا، إذا أشبعنا نقول قائل. نأتي الآن إلى المدود التي سببها سكون. المدود التي سببها سكون هي نوعان أيضا. النوع الأول المد اللازم. صورة هذا المد أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن في حالتي الوصل والوقف، في حالتي الوصل والوقف. يعني مثلا في رواية قالون: ومحياي ومماتي، هذه الياء ساكنة وصلا ووقفا، فهذا السكون لازم لهذا الحرف في الوصل والوقف، هذا السكون. لذلك سمي هذا المد لازما، أي للزوم سببه وهو السكون وصلا ووقفا، وقال بعضهم للزوم مده عند كل القراء. المد اللازم مثاله كما قلنا محياي، نطبق ومحياي. النوع الثاني من المدود التي سببها سكون هو المد العارض للوقف. المد العارض للوقف، ويسميه بعض المد العارض للسكون، ولكن المد العارض للوقف أشمل. صورة هذا المد أن يأتي بعد حرف المد، بعد حرف المد واللين، أو بعد حرف اللين فقط، يعني سواء أتى بعد حرف المد أو بعد حرف المد بعد حرف المد واللين الذي يعني حرف ساكن مسبوق بحركة مجانسة لها، أو بعد حرف اللين فقط الذي هو واو وياء مسبوق بفتح. إذا أتى بعد هذا أو هذا حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف يسمى هذا مدا عارضا للوقف. حرف يكون ساكنا سكونه عارض بسبب الوقف، هو في الأصل متحرك ولكن عرض له السكون بسبب الوقف، وسمي هذا المد بهذا الاسم لعروض سببه في الوقف. وبعض العلماء يفرقون بين ما كان فيه الحرف السابق للساكن العارض حرف مد ولين أو حرف لين فقط، فيطلقون على الأول المد العارض للوقف وعلى أو المد العارض للسكون، ويطلقون على الثاني اسم مد اللين. وسواء فرقنا بينهما في التسمية أو لم نفرق فبينهما فروق سنأتي إليها في الجزرية حتى لا نكثر عليكم. المد العارض للسكون يسمى مدا جائزا أيضا، فهو أحد أقسام المد الجائز. المد الجائز يشمل المنفصل ويشمل العارض للسكون، لأن كل منهما يجوز مده ويجوز قصره، فهذا يجوز فيه ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والطول. والمتصل أيضا يجوز، المنفصل أيضا يجوز فيه ثلاثة أوجه، لكن المتصل يختلف الأمر باختلاف القراءة أو الرواية أو الطريق، لكن هنا يجوز ثلاثة أوجه لكل القراء، يجوز فيه ثلاثة أوجه لكل القراء، هذا الذي هو المد العارض للسكون. مثلا كلمة نستعين نقرأها بالقصر ثم بتوسط ثم بإشباع، نستعين نستعين نستعين. هذا ما يتعلق بأنواع المدود. نعيد أن المد إما يسبقه، إما يأتي حرف المد إما أن يأتي بعده همز أو سكون، أو يأتي بعده حرف غير الهمز والسكون. إذا أتى بعده حرف غير الهمز والسكون يسمى مدا أصليا أو مدا طبيعيا، ويندرج تحته أنواع منها مد البدل ومد الصلة الصغرى والمد الفاصل، وكذلك المد مد العوض. وأما الذي سببه، وأما إذا أتى بعدها همز أو سكون فيمد، فيمد، لأن يعني هذه يعني هذه الحروف سبب لزيادة حرف المد على مقدار المد الطبيعي. إذا أتى بعده همز فإما أن يكون الهمز متصلا مع موجودا معه في الكلمة نفسها، متصلا به في الكلمة نفسها، أو يكون هذا في ما حرف المد في آخر كلمة والهمز في أول الكلمة التي تليها. إذا كان مع بعض يسميان، يسمى هذا المد المتصل وهو مد واجب، وإذا كان إذا انفصلا يسمى هذا المد منفصل وهو مد جائز. وأما ما سببه ويندرج تحت المنفصل مد الصلة الكبرى. وأما ما سببه سكون قسمان: المد اللازم وهو أن يأتي بعده سكون وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن في الوقف والوصل، سكونه لازم في الوصل والوقف. والنوع الثاني المد العارض للسكون وهو أن يأتي بعد حرف المد واللين أو حرف اللين فقط حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. هذا هو تقسيم المدود. نشرح الآن الأبيات شرحا مختصرا، بما أننا عرفنا المعاني نشرح الأبيات شرحا مختصرا فكا للرموز فقط. قال: حروفه ثلاثة فعيها، فعل أمر من وعى يعي، لكن أصل الفعل عها عها، لا أدري لما مدها، لعله لضرورة النظم. فقال: حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي، هو جمعها في كلمة واحدة هي كلمة واو، واي الواو والألف والياء، وهي في نوحيها. هذه الحروف مجتمعة في كلمات منها كلمة نوحيها. نوحيها أن الواو مسبوقة بضم والياء مسبوقة بكسر والألف مسبوقة بفتح، فهنا اجتمعت حروف المد الثلاث بشروطها في هذه الكلمة. كذلك يوجد كلمات أخرى ليست نوحيها فقط، مثل كلمة أوذينا وغيرها من الكلمات. ثم قال: والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، يعني يشترط في حرف المد أن يكون قبل الياء كسرة وقبل الواو ضمة. ثم قال وفتح قبل ألف يلتزم، هي أصلها قبل ألف يلتزم ولكن سكنت اللام للضرورة الشعرية. وفتح قبل ألف يلتزم أي أن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح. ثم قال واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا. حروف اللين هي الياء والواو الساكنتين الياء وواو سكنة إن انفتاح، يعني إن سبقا، إن انفتاح قبل كل أعلنا أي إذا سبقا بفتح. ثم انتقل إلى الباب الآخر الذي هو أحكام المد مع الهمز أو أحكام المد هكذا في النسخة التي عندي الآن، أحكام المد مع الهمز، لكن هي أحكام المد في أكثر النسخ. قال للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم، هذه الثلاثة الأحكام. نحن سبق أن قلنا أن المد الواجب، أن المد منه واجب ومنه جائز ومنه لازم. بدأ يفصل فقال فواجب، فالمد الواجب يعني إن جاء همز بعد مد، يعني أن يأتي همز بعد حرف مد في كلمة، يعني في الكلمة نفسها، وذا بمتصل يعد، هذا يسمى المد المتصل، مثل قائل سائل جاء، هذه كلها مدود متصلة. ثم قال وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل، يعني يجوز المد والقصر إن فصل حرف المد عن الهمز بأن يكون حرف المد في آخر كلمة والهمز في أول كلمة التي تليها، يعني إن فصل كل بكلمة، يكون كل واحد في كلمة وهذا المنفصل. وقلنا سمي جائزا لجواز مده وجواز قصره. ومثل ذا يعني ومثل المنفصل في جواز المد وجواز القصر إن عارض السكون وقفا، يعني ومثله المد العارض للسكون كتعلمون نستعين، عندما نقف نقول هي تعلمون مفتوحة، عندما نقف نقول تعلمون فنسكن النون، نستعين كذلك، نستعين أصلها مضموم، عندما نقف نضم نسكن النون نقول نستعين، فهنا عارض السكون في الوقف فقط. فهو أيضا فمثل ذا يعني يأخذ مثل هذا مثل المنفصل، هو أيضا مد جائز. أو قدم المد على الهمز وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، هذا طبعا لا يأتي على يعني كل القراء لا يمدون مد البدل إلا ورش من طريق الأزرق خاصة. فقال أو قدم الهمز على المد وذا هو أيضا فقال أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمان خذا، هو اعتبره من المد، صنفه من المد الجائز لأنه عند ورش ما يجوز فيه القصر والتوسط والإشباع، ولكن عند كل القراء هذا المد لا يزاد عن المد الطبيعي وإنما هو ملحق بالمد الطبيعي. فلذلك وكتب التجويد، خذها قاعدة، كتب التجويد كتب اتفاق تذكر ما اتفق عليه القراء أو ما عليه أغلب القراء، أما من فرد به بعض القراء فهذا لا يذكر في كتب التجويد إلا في كتب التجويد الموسعة، يذكر من باب التوسع في المعلومة، ولكن كتب التجويد تعنى بما هو متفق عليه بالأحكام المتفق عليها بين القراء، أما الاختلافات هذه فهي من اختصاص كتب القراءات. لذلك كتب التجويد لا تذكر مد البدل، وإن ذكروا يذكرونه من باب التوسع في المعلومة، وإنما مد البدل يعني أحكام مد البدل تذكر في كتب القراءات، لكن المد البدل ملحق بالمد الطبيعي، لكن ورش له في المد البدل ثلاثة أوجه يترتب على كل وجه منها مترتبات أخرى، تقليد ذوات الياء وغيرها. ثم قال ولازم إن عرض السكون، ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طويلة. اللازم يكون المد لازما إذا كان السكون أصليا، إذا السكون أصل أي إذا كان أصليا وصلا ووقفا، يعني أصليا في الوقف والوصل لم يعرف في حال دون حال. بعد مد، أي بعد حرف مد، طول أي يمد لكل القراء مدا مطولا أو مدا مشبعا. وقلنا اختلف في سبب تسمية المد باللازم، بعضهم قال هو لازم للزوم سببه الذي هو السكون في الوصل والوقف، وبعضهم قال للزوم مده عند كل القراء. قال الناظم هنا يمد مدا لازما بقدر ألفين أي زائدتين على المد الطبيعي، لأن يا أخوة بعض العلماء لهم اصطلاح خاص في المد، عندما يقولون مد يمد بمقدار ألف أو بمقدار ألفين يعنون يعبرون بهذا عن الزيادة، يعني ما قولهم بمقدار ألف يعني أربع حركات، كيف هذه؟ يعني بمقدار ألف أي بمقدار ألف زيادة على الألف، زيادة على مقدار المد الطبيعي، يعني عندما يعبرون عن مقدار المد يعنون مقدار الزيادة على المد الطبيعي، فعندما يقولون بمقدار ألف أي بمقدار ألف زائد المد الطبيعي يعني هذه أربع حركات أو ألفين، كذلك عندما يقولون بمقدار ألفين يعنون ألفين زيادة على الألف التي هي المقدار المد الطبيعي، يعني يعني معنى كلامه يكون مشبعا ثلاث ألفات. ثم انتقل الناظم إلى الباب التالي وهو أقسام المد اللازم، أقسام المد اللازم هذا الذي قلنا سنؤجله إلى الكلام عليه إلى أن نأتي بموضعه. قال الناظم أقسام لازم لديهم أي أقسام لازم عند القراء أربعة، وتلك كلمي وحرفي مع، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. اللازم أربعة، المد اللازم أربعة أقسام. المد اللازم إما أن يكون في كلمة وإما أن يكون في حرف، الأول يسمى كلمي والثاني يسمى حرفي. الكلمي صورته أن يجتمع حرف المد مع السكون الأصلي في كلمة واحدة، أن يجتمع حرف المد مع السكون الأصلي في كلمة واحدة. وأما الحرفي فهو أن يجتمع حرف المد مع السكون الأصلي في هجاء حرف من الحروف المقطعة الواقعة في فواتح الصور، مثل ألف لام ميم حا ميم عين سين قاف إلى آخره. بالنسبة للقسم الكلمي هذا، الحرف الساكن الذي بعد المد إما مخفف يعني إما سكون فقط، وإما مثقل أي مشدد. مثال المخفف محياي ومماتي، هذا سكون مخفف، ومثاله في حفص الآن. وأما المثقل فمثاله الطامة والضالين. هذا ما يتعلق باللازم الكلمي. وأما الحرفي فينحصر وجوده في سبعة أحرف فقط من الأحرف المقطعة، وهي المجموعة في قول بعضهم سنقص لكم، سنقص لكم، وهو نوعان أيضا مخفف ومثقل. المخفف الذي ليس بمشدد، يعني يأتي بعد حرف المد حرف ليس بمشدد، مثل حاميم صاد، فهنا حرف ما بعد حرف المد حرف ساكن فقط، حرف سكونه مخفف. ومثال المثقل ألف لام ميم، هنا في هذا المثال اجتمع الأمر، ألف لام ميم، هذه الميم مشددة، لام هذه الميم مشددة، فهذا سكون، هذا مد لازم حرفي مثقل. وقولنا ميم هذه الثانية مخففة، فهذا اجتمع فيه مد أنه مد لازم فاجتمع فيه هذا المثال اجتمع فيه نوعا المد اللازم الحرفي. لعلك لاحظت أني قلت ينحصر وجود هذا القسم في سبعة أحرف مجموعة في قولهم سنقص لكم، ولم أقل كما هو شائع نقص عسلكم، وذلك لأني أتبع مذهب من يرى أن المد في عين، وهي التي وردت في فاتحتي مريم والشورى، حاميم عين سين قاف وألف وكاف ها يا عين صاد. هذا المد الذي في عين ملحق بمد اللين لا بالمد اللازم الكلمي، والدليل على ذلك أمران. الأول أن الياء في عين ياء لينية فقط لأنها مسبوقة بفتح وليست مسبوقة بحركة وليست مسبوقة بكسر يعني. الأمر الثاني، الدليل الثاني، أن المد اللازم لا يكون إلا مشبعا، والياء في عين يجوز فيها من طريق الشاطبية الطول والتوسط، ويجوز فيها من طريق طيبة النشر الطول والتوسط والقصر، فهي ليست بحكم في حكم حروف سنقص لكم، لذلك فصلتها عن سنقص لكم ولم أقل نقص عسلكم. نأتي الآن إلى شرح أبيات النظم. قال: أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي مع هذا مفهوم، كلاهما مخفف ومثقل، يعني كل نوع ينقسم إلى مخفف ومثقل، فهذه أربعة، أربعة تفصل. أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدأ، يعني هو بدأ يفصل، قال في الشرح: أي وإذا اجتمع السكون الأصلي مع حرف مد في كلمة فهي لازم كلمي، وإذا اجتمع السكون المذكور والمد في حرف هجاء وهو على ثلاثة أحرف والأوسط منها حرف مد ولين مثل ميم صاد قاف، هذه كل واحد منها على ثلاثة أحرف والوسط منها حرف مد ولين لأنه مسبوق بحركة مجانسة له، قال فهو لازم حرفي. ثم قال: كلاهما مثقل إن أدغم يعني فيه إدغام فيه تشديد فهو يسمى مثقل، مخفف كل إذا لم يدغم، أي كل واحد، هو قال هنا كلاهما وكل، يتكلم في كلا الأمرين عن النوعين الكلمي والحرفي. ثم قال: واللازم الحرفي أول السور وجوده، يعني وجوده في أول السور، وفي ثمان انحصر، نحن قلنا في سبعة لأننا حذفنا عين، يجمعها حروف كم عسل نقص، هي مثل نقص عسلكم، مثل الأحرف نفسها، ونحن قلنا الصحيح أننا سنقص لكم، وهو استثنى، قال: وعين ذو وجهين والطول أخص، عين له وجهان والطول أخص، يعني الطول مفضل هو المختار في عين، كما قال الشاطبي: وفي عين الوجهان والطول فضلا، لكن كما قلنا الصحيح أن لا ندخلها في حروف نقص عسلكم. ثم قال: وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف، يعني وغير الثاني من كل حرف هجاؤه على حرفين نحو طا ويا وحا حاميم مثلا، نقول كاف ها يا ها ويا هذه وأمثالها، أو على ثلاثة أحرف وليس وسطه حرف مد، فإنه يمد مدا طبيعيا فقط، يعني نقول كاف مثلا، هذه كاف مشبعة، نقول ها يا ولا نقول ها يا لا نمد، نقول ها يا. كذلك حاميم، الحاء هذه حاء نقول فقط حاميم لا نمد الحاء، وأمثال ذلك في نظائرها. قال: فإنه يمد مدا طبيعيا فقط بلا خلاف لعدم ما يوجب زيادة المد، واستثني من ذلك الألف لأنه قال: وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، لأن الألف ليس فيه مد أصلا لأن وسطه متحرك، عندما نقول ألف لام ميم نقول ألف، فهو قال: وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمد مدا طبيعيا ألف، استثنى الألف. طيب إيش حكم الألف؟ الألف أنها لا تمد، ليس فيها مد مطلقا، ثم قال: وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر. هذه يعني الحروف التي لا تمد، يعني الحروف التي لا تأخذ حكم سنقص لكم بالإضافة إلى العين، هي حروف مجتمعة في لفظ حي طاهر. هو حي طاهر تشمل الألف، يعني باعتبار لو قلنا حي طاهر نتحدث على الحروف التي ليس فيها مد مشبع، ولكن إذا أردنا الحروف التي ليس فيها التي فيها مد ولكن مد طبيعي، فالألف لا يأخذ حكمها، فتكون الحروف هذه مجتمعة في حي طهرة فقط. قال: ولا شيء في الألف، يعني هو قصد الحروف التي لا تمد مدا مشبعا، لكن إذا قصدنا الحروف التي تمد حركتين لا ندخل الألف فيها في لفظ حي طاهر قد انحصر. هو قال هنا: فعلم أن فواتح السور على أربعة أقسام، منها ما يمد مدا لازما وهو المذكور في سنقص لكم، ومنها العين وهذه حكمه لوحدها، ومنها ما يمد مدا طبيعيا وهو مذكور في حي طهرة، ومنها ما لا يمد أصلا وهو الألف. ثم قال الناظم: ويجمع الفواتح الأربع عشر، هي 14 حرفا التي هي مفتتحة في أوائل السور. نريد نريد أن نجمع حي طهرة والألف والعين وسنقص لكم مع بعضها. جمعها هو في ماذا؟ في صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعك، هي من قطعك لكن سكن لضرورة النظم، لما من قطعك ذا اشتهر. إلى هنا انتهى شرح أبيات هذه المنظومة. نأتي إلى شرح الخاتمة. قال الناظم: الخاتمة: وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، يعني وتم هذا النظم بحمد الله على تمامه حمدا بلا تناهي. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. ثم قال: أبياتها ند بدا لذنها، تاريخها بشرى لمن يتقنها. هكذا جاءت في شرح الناظم، جاءت بالتأنيث. هذا البيت أبياتها ند بدا لذنها مكانه هنا على الصحيح، كما في شرح الناظم وكما في شرح الميهي وكما في شرح الضباع وكما في تحقيق المطيري. وأيضا قوله أبياتها وتاريخها، أبياتها في بعض النسخ أبياته، ولكن هي بالتأنيث في شرح الناظم، وكذا تاريخه في شرح الناظم تاريخها. والتذكير في الموضعين أولى وأنسب، يعني نقول أبياته ند بدا لذنها تاريخه بشرى لمن يتقن. لماذا؟ لأنه قال: وتم ذا النظم بحمد الله، فهو يتكلم على مذكر، ولكن هكذا وجدتها في شرح النظم فأثبتها كما هي. تاريخها بشرى لمن يتقنها، هذا شرحه يطول، نجعل له حصة مستقلة إن شاء الله، تكون هي خاتمة الحصص في هذا النظم، ونقرأ بعد ذلك المنظومة كاملة حتى تأخذوا فيها إجازة السماع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.